بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم اكتفى ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق إن وأخواتها، نعم، كم هي هذه التي ما هي عمل إن وأخواتها؟ ولم ما عملها تنصب المبتدا ويكون اسما لها، وترفع الخبر ويكون خبر لها، وهذه تسمى كما قلنا من النواسخ التي تنسخ حكم المبتدا وحكم المبتدا والخبر، نعم، فتنسخ الاسم كذلك الحكم. فالمبتدا كان منفعش كان مرفوعا فاصبح، نعم، مرفوعا بالابتداء فاصبح منصوبا بايش؟ بإن وأخواتها. والخبر كان مرفوعا بالمبتدا واصبح مرفوعا بإن او احدى اخواتها، نعم، فالرف ورفع جديد في الخبر. طب إن وأن تدل على ايش؟ التوكيد، نعم، توكيد ذلك نسبة، توكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ، نعم. وإيش كان الفرق بينهما؟ بين أن وإن كلاهما تدلان على التوكيد، فما الفرق بينهما؟ إذا كان هذا يدل على التوكيد وهذا يدل على التوكيد، لماذا أتوا بحرفين وكلاهما بمعنى واحد؟ في وسط الجملة، هذا هو الأصل فيه، تمام، هذا هو الأصل فيه. قلنا كبداية أن يبتدأ يبتدأ به، وأما إن يبتدأ به، نعم. فلا تقول مثلا أن الجمل صبور كما قالها، تمام، إن يقال بكسر إن، تمام. كأن تدل على إيش؟ التشبيه المؤكد، تمام، التشبيه المؤكد. لماذا؟ لأن قلنا مركب بحرفين، الكاف التي تدل على التشبيه، تمام، وأن التي تدل على التوكيد، فيكون التشبيه مؤكد كما قالها هنا، كأن الكتابة أستاذ، أي التشبيه المؤكد في ذلك. لكن تدل على الاستدراك، ما هو الاستدراك؟ يعني رفع ما قد يتوهم حصوله. فهنا قال البيت جديد، فتظن أن البيت كله داخله وكذلك بارك الله فيكم خارجه كله جديد، تقول لكن الأثاث قديم، لكن الأثاث قديم، هذا يسمى الاستدراك، وهو رفع ما قد يتوهم وقوعه وحصوله، نعم، يعني تظن كذلك سلام الشوز، لكن تمام. ليتا تدل على التمني، والتمني ما بمعنى ايش؟ التمني يكون بصراحة في الأشياء صعبة، صعبة الملل، تمام، أو المستحيلة التي هي مستحيلة الوقوع، كمثلا قولهم ليت الشباب يعود، فهذا مستحيل. لعل حرف ترجي، نعم، ترجي أو الترجي والرجاء هو نفسه، الترجي أو توقع. طيب إذا قلت مثلا لعلك مريض، ترجي توقع، طيب يخشى أنك مريض، طيب ليس أرجو أنك مريض، لا يجوز، طيب. هذا كان مما تعلق ببعض ما أخذنا من القواعد، نعم، فإن شاء الله نتحقق هذا بالتمارين. فقالها هنا في التمرين الثاني، قال أدخل إن على هذا سهل إن شاء الله، إن نخلي هذا التمرين تقيل إلى الثالث. قال أدخل ليت وهو نفسه على كل جملة من الجمل الأتية واشكل آخر كل جملة منها. الدراهم كثيرة، الدراهم كثيرة، أدخل ليت نعم كاش ليت ليت الدراهم ليت الدراهم أو دراهم دراهم. لماذا؟ أحسنت نعم. الشارع الشارع واسع ليت. البطة سمينة نعم. البائع أمين ليت البائع أمين نعم. وهل مجرة هذا سهل كامل إن شاء الله. تم التمرين الخامس، قال ضع حرفا مناسبا في المكان الخالي من كل جملة واشكل آخر الاسمين بعدها. يسرني نقطة أو نقط النتيجة حسنة. أن النتيجة حسنة حسنة نعم. وإن كان نقف على ساكن لكن من باب نتحقق فكن تسليم القاعدة. الوالد مؤدب نعم. الوالد مؤدب الولد قبيح لكن لكن لكن ايش الولد قبيح نعم. الهواء الهواء شديد الجو دفئ الهواء شديد لكن لكن الجو دفء. قال اشتد المطر الشارع نظيف نعم. لكن يعني قد يظن إذا اشتد المطر أن الشارع سيكون وسخا، لكن قال لكن الشارع نظيف. ما علمت نقط المفتاح ضائع أن المفتاح ضائع. يؤلمني البنت مريضة أن البنت مريضة. سمعت الفيضان أن الفيضان نعم. الفيضان الإنوداسيون في إنوداسيون فيضان إنوداسيون. أخبر الحمال الحمال أخبر الحمال القطار متأخر. أخبر الحمال أن القطار متأخر. هل بلغك إيش بعد إيش النيل مرتفع أن النيل نعم. الحديقة جميلة البستان مهمل نعم. لأن قد يتوقع لجمال تلك الحديقة أن ذلك البستان معتني فهي جميلة مع أن ذاك مهمل نعم. إن شاء الله أظن قد فهمتم هذا الدرس. إيش كان باقي من التمارين؟ لابس السابع لابس نفحل السابع. قال أتمم الجمل الآتية بوضع اسم المحذوف في المكان الخالي ثم اضبط أواخر كلماتها. ليت مقفل ليت الباب مقفل فلا تسرق المتاع فلا يسرق المتاع. تعلمت أن متحركة نعم أن الأرض متحركة. لعل معتدل لعل الجو لعل الجو أو جو أو جوي جو. كأن فضة كأن الساعة فضة. إن سمينة عند الصغار. إن عند بلال اسم بلال صح؟ يا بلال مرحبا يا بلال. إن سمينة جي بخبر بمبتدا أيه تفضل. إن سمينة علما هذا يكون هذا من الآن الطعم على الرجل هذا شبهته بيش بالمرأة. نعم الحبر جيد لكن مقصوف مقصوف يعني مكسور لكن مقصوف في بغزان مقصوف لما يقولون القصف يعني الذي لا يخلي شيء. نعم بلاد لا القصف لما تقول مثلا القصف الديسكريبشن حصل قصف على كذا كذا ديسكريبشن فهنا يعني بمعنى ايش كسي الحبر ايوه جيد لكن القلم مقصوف ليت جديد ليت البيت جديد كأن عاقل نعم كأن لكن ليس بعاقل. طيب من يعرب تلك الجمل إن الجندي شجاع من يعرب إعرابا كاملا لا نقص فيه ها؟ من يقول أنا تفضل حرف توكيد و... ونصب تقول نص حرف النصب وتوكيد أو توكيد ونصب لا بس أيوة ال نعم لماذا منقوص؟ لا الاسم منقوص هذا سيأتي هذا ليس باسم منقوص إن كنت تقصد اسم منقوص هذا ليس باسم منقوص لا إن دخلت خلاص ما فيش مبتدا اسم إن تقول الجندي اسم إن منصوب بإنا وعلامة فتح وعلامة فتحه وعلامة نصبه تمام شجاع شجاع خبر إن نعم مرفوع بضمة الظاهرة على آخره نعم أحسنت جيد كأن العين نور من يعرب هذه كأن العين نور سهل جدا يلا عند مراد وسهل جدا كأن حرف نصب وتشبيه أشكان العلم العلم أش اسمه كأن منصب كأن وعلامة نصبه الفتح الظاهرة في آخره نور خبر كأن مرفوع منصوب مجروء مرفوع وانت مرفوع الضمة الظاهرة في آخره ما أسهل لعل المنزل قريب أنت تستطيع صح ما تستطيع عند من لا أنت ما شاء الله على مبارك أريد غيرك لماذا ما تسمع إلا المروحة عندك لعل حرف نصب وترجي نعم المنزل المنزل المنزلة نعم اسم لعل منصوب ظاهرة في آخره نعم أحسن قريبا نعم رفعه الضمة الظاهرة في آخره نعم سيكون هذا عند أبي ذر إن شاء الله كثر البلح لكن الثمان مرتفع البلح نوع من التمر الذي هو لونه أصفر معروف صح تم فعل الماضي فاعل مرفوع نعم لكن نعم الثمن اسم لكن نعم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة نعم مرتفع نعم لكن مرفوع نعم أحسنت إن شاء الله مفهوم الدرس إن كان مفهوما إن شاء الله ننتقل إلى الدرس الأخير لا قبل الأخير بقي درسين إن شاء الله قال جر الاسم الجر كما قلنا الجر بمعنى السحب جر فلان لأنه سحبه الجر في اللغة السحب أما عند النحاء الجر قالوا تغيير مخصوص تغيير أواخر الكلمة، وهذا التغيير مخصوص بيش؟ بكسرة أو ما ناب عن الكسرة بسبب عامل داخل عليه. تمام، على سنكتبهم بعد إن شاء الله، نقرأ الأمثلة ثم سنكتب إن شاء الله تلك القاعدة وهي سهلة جدا. والجر ينقسم إلى قسمين، السبب العامل الذي يسبب الجر قسمين، والآن سيتكلم عن القسم الذي هو حروف الجر. فإن دخلت حروف الجر على الكلمة التي بعدها سأعلم أن الكلمة اسم. لماذا؟ لأن الجر إنما يختص بيش؟ بالأسماء، لا يدخل الجر فيها الأفعال. إذا وجدت حرف جر وبعدها كلمة وأنت متشكك ما هي هذه الكلام، اسم حرف فعل، وجدت حرف جر متأكد أن الكلمة بعدها اسم. لماذا؟ لأن حرف الجر إنما تدخل على الأسماء. نعم، فإذا جر الاسم، فذلك هو أضافها هنا جر الاسم، لأن ليس هناك جر في الأفعال، كما أنه ليس في جزم في الأسماء، والجزم إنما يختص بالأفعال. قال الأمثلة، قال نزل المطر من السماء، الشاهد السماء. الأصل في الكلمة أنها مرفوعة إلا إذا ولد من العوامل التي تدخل على تلك الكلمة فتتغير أواخر الكلمة، فهنا تغيرت، فذلك قلنا تغيير مخصوص. تغيرت هذه الكلمة من الرفع إلى الجر إلى الكسرة في آخرها. ما هو العامل الذي قبله الذي دخله هو من؟ هذا يسمى حرف جر. حرف جر، نزل المطر من السماء، أي هذا يدل على ابتداء نزول السماء. من أين المطر؟ من السماء، هذا يدل على ابتداء نزول المطر من السماء. يأتي السمك من البحر، كذلك هنا البحر، هذا يسمى اسم مجرور. نكتب هذه، لا بس هذا كمان تعبان يقول هذه الكلمة ليست صحيحة، الصحيح قال تعيد، وهذا أخو. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، ما في كلام آخر؟ تمام سهل. المهم الآن كلكم عندكم الكتاب إن شاء الله. تمام، الآن نزل المطر من السماء، الحرف هذا من، هذا هو الذي يسمى حرف جر، وظيفته أنه يجعل الاسم الذي بعده مجرورا أي بالكسرة، هذا هو الأصل، أو ما ناب عن الكسرة، وهذا سيأتي معكم. تمام، فالأول يسمى حرف جر والثاني يسمى اسم مجرور. فإذا وجدت الآن في الإعراب وجدت حرف جر الذي بعده اسم مجرور لا بد منه. تمام، فالأول حرف جر، السماء مثلا ها هنا السماء، من السماء، السماء يسمى هذا اسم مجرور، فإذا أتيت للإعراب تقول نزل فعل ماضي مبني على الفتحة، المطر فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، من حرف جر، والحروف لا محل لها من الإعراب، تقول حرف جر، ثم تقول السماء اسم مجرور بحرف جر وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، وتقول كذلك فيما بقي من الأمثلة. قال سعى الجيش إلى المديان، المكان الذي يحصل فيه التقاتل. قال وبرش سارت، نعم سارت الماشية إلى الحقل، المكان الذي فيه الحش. قال ينزل الجندي عن الحصان. الآن الشاهد الأول، سعى الجيش إلى المديان، أي انتهى سعيه إلى المديان، إلى بمعنى الانتهاء. فتقول مثلا خرجت من البيت، بدأ خروجي من البيت، من بمعنى الانتهاء، إلى المسجد، أي أن خروجي انتهى إلى المسجد. فمن يعني تدل على، لها معاني كثيرة لكن من أشهر المعاني تدل على الانتهاء، وإلى من أشهر معانيها الانتهاء. نعم، قال ينزل الجندي عن الحصان، عن كذلك حرف جر، ومن معاني ذلك الحرف التجاوز، أي أنه نزوله تجاوز عن الحصان. نزل الجندي عن الحصان كذلك كما يقولون في مثال المشهور، تقول مثلا رميت السهم عن القوس، فأي تجاوز السهم القوس لك. يذهب الخوف عن الطفل، أي خرج منه تجاوز. قال يطفو الخشب على الماء. يطفو بمعنى إفلت، يعني ما أدري كيف يقرأ عليه. فذلك قال كأن عينه عنبة طافية، يعني تخرج. الآن الخشب ليس داخل الماء لكن فوق الماء، خرج. فذلك قال في الدجال قال كأن عينه عنبة طافية، أي أنها تخرج كالخشب الذي هو فوق مستوى الماء، فتجاوز مستوى العين أقصد الوجه في الدجال. يسقط الثمر على الأرض. لا قفزنا شيئا لا. على يقولون الاستعلاء، فتقول وضعت يدي على فخذي، أي استعلى يدي، استعلت يدي على فخذي بمعنى العلو. يذبح الكلب في البستان، أي في ذلك المكان داخل، تدل على الظرفية. دخل المجرم في السجن، أي داخل السجن، في تدل على الظرفية أي المكانية في المكان. قشرت الفاكهة بالسكين، قشرت معروف إن شاء الله، بالسكين أي استعنت بذلك، تدل على معاني كثيرة ومنها الاستعانة. استعنت بالسكين على قشر الفواكه. قال يتقاتل الجنود بالسيوف، أي استعانة بالسيوف، استعانة بالسيوف، الباء تدل على الاستعانة، كقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، أي أستعين ناطقا باسمه سبحانه وتعالى. الجائزة للسائق، للسائق للسابق، للسابق أي الذي يسبق. ولم هنا بمعنى التمليك، أي نجعلها الجائزة ملكا لمن يسبق، أو قد يكون استحقاقها. نعم للسابق قد يكون استحقاقها. نعم. قال اشتريت قفلا للخزانة، يعني خاصة لها. قالوا كذلك تدل على التخصيص. المهم هذه الآن العلماء كلمة السيوطي يقول رحمه الله قال حروف الجر، نعم قال حروف الجر تزيد على 30 حرفا، تزيد على 30 حرفا، فهي كثيرة جدا، لكن منها ومن أشهرها تلك التي ذكرها هنا المصنف. فمتى دخلت على الكلمة جرت الكلمة، وعلم أن تلك الكلمة التي دخل عليها ذلك الحرف أنها اسم مجرور وأنها اسم. تمام. قالها هنا في البحث، قال الكلمة الأخيرة في جميع الأمثلة السابقة كلها أسماء، بدليل أن الحرف الجر دخل على تلك الكلمة. كذلك كان يقولون من علامة الاسم كيف يتميز الاسم عن الحرف والفعل إذا دخل حرف الجر، من تلك العلامات إذا دخل حرف جر كلمة فاعلم أنها اسم. قال الكلمة الأخيرة في جميع الأمثلة السابقة كلها أسماء، كله نعم قال كل اسم منها مسبوق بحرف، الباء إلى لام إلى آخره. قال ففي الطائفة الأولى تجدها مسبوقة بمن، وتجدها في الطائفة الثانية مسبوقة بإلى، وفي الطائفة الثالثة مسبوقة بعن، وفي الطائفة الرابعة مسبوقة بعلى، وفي الخامسة مسبوقة بفي، وفي السادسة مسبوقة بالباء، وفي السابعة مسبوقة باللام. قال إذا تأملنا آخر كل واحد من هذه الأسماء المسبوقة بالحروف المقدمة وجدناها مجرورا، أي تغيرت آخرها، تغيرت آخرها لأنها كانت مرفوعة، الأصل فيها الرفع، فتغيرت. الآن لابد أن نتأمل لماذا تغيرت، ما هو الذي حصل. قال إذا تأملنا آخر كل واحد من هذه الأسماء المسبوقة بالحروف المتقدمة وجدناه مجرورا، ولا سبب لهذا الجر إلا دخول هذه الحروف، فهي العامل. قال ومن أجل ذلك تسمى حروف الجر، لأنها تسبب الجر في الكلمة التي دخلت عليها. هذا سهل إن شاء الله. القاعدة قال يجر الاسم، يجر، لذلك قلت فيه مشكلة، يجر الاسم إذا سبقه حرف من حروف الجر الآتية وهي من، لذلك قال حرف من. لا تظن أن حرف الجر منحصرة على ما ذكر، اسم فلمتع على هذا، في أكثر، لذلك قال حرف من، هذا يدل على البعض، أي من بعض هذه الحروف. قال من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام. من تدل على الابتداء، خذ هذا كقاعدة وكبداية، إلى الانتهاء. عن التجاوز على الاستعلاء في الظرفية الداخل، دخلت يدي في جيبي داخلها. الباء معاني كثيرة، الاستعانة سببية في معاني كثيرة. اللام استحقاق، الحمد لله أي الحمد مستحقا لله عز وجل. اللام هذه الداخل على لله استحقاق، فتقول مثلا القلم لي أي ملكي، لله ملك السماوات والأرض أي ملكا، فله معاني كثيرة منها الملك إلى آخره. الآن إن شاء الله أظن أن الدرس فهم، قد فهم إن شاء الله من الكل. نتأكد من ذلك التمرين. قال عين كل حرف من حروف الجر في الجمل الآتية واشكل الأسماء بعد كل منها. نعم. قال يقطع النجار الخشب بالمنشار، أين الحرف الجر؟ الباء. وأين اسم المجرور؟ المنشار. أحسنت. إيش قلت في الأول؟ أنا تعودت على أنك تصيب في الإجابة فقلت أحسنت أحسنت. رأيت الطائرة في القصف، في القصف. إيش القصف؟ التاج. في المكان الذي يسكن فيه يعني. تام. أين حرف الجر؟ أين اسم المجرور؟ أين الفعل؟ أين الفاعل؟ ها؟ ما أن الفاعل؟ التاء. إلا سيكون الطائر هو الذي رأى، لما هو الفعل رأى، فإذا كان الطائر هو الفاعل فهو الذي رأك، رأك في القصف. العكس، رأيت أي أنا. يقطع القطار المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية في 3 ساعات و20 دقيقة. ما شاء الله، يخوفكم جملة طويلة لكن الحروف قليلة. من الابتداء يعني، أين الحروف عندك صاحب الساعة؟ أنت اسمك؟ أنت محمود. تمام. أين الحروف؟ سألتني أسألك، أين حرف الجر؟ من إلى وفي. أحسنت. نعم. البستان، كأنه للبستان، للبستان بابان على كل باب حارس. عند من؟ تفضل. اللام للبستان كذلك على. نعم. امتنع المريض عن الأكل وأصبح لا يهوى، يقوى، لا يقوى على المشي. عند من؟ على. عن. عن وكذلك ايش؟ وعلى. نعم. هذا صحيح إن شاء الله، خلاص نصف صحيح يكفي. الباقي إن شاء الله من التمارين عليكم. تمام. الباقي إن شاء الله عليكم، وبقي إن شاء الله درس واحد ولن تقيل له، لكن إن شاء الله سنجعل ما دام فيه ما يعني مائدات وكراسي، فمع الكراسي والمائدات امتحان. تمام. امتحان لكي إن شاء الله ننظر من سيتجاوز ويذهب إلى الفصل الثاني. لكلكم إن شاء الله، بس يعني من باب المراجعة سنجعل إن شاء الله امتحان، لكن امتحان شفوي ليس بالأورا، لكن سنسأل كل واحد. أنا أختار. مع تحية دماج أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابي.